إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما زلنا مع كتاب نظم المقصود، وقد وقفنا عند مقدمة الناظم رحمه الله تعالى. قبل أن نشرع في الشرح لابد أن تعلم، علمني الله جل وعلا وإياك، أن علم التصريف علم عويص صعب، أقولها لك صراحة، حتى تعد العدة وتخلع ثياب الكسل وتشمر عن ساعد الجد. فإذا أردت إتقان هذا العلم فلا بد أن تهتم بأربعة أمور: الأول الميزان الصرفي، والثاني باب الإعلال، والثالث حفظ الأوزان ومعرفتها معرفة جيدة، والرابع التطبيق العملي والممارسة. إذا عرفت هذه الأمور الأربعة قصرت عليك الطريق. أما باب الإعلال فسوف يأتي بعض الكلام عليه، وأما الأوزان فسوف تأتي في ثنايا النظم الذي ينبغي أن تكون حفظته، وأما التطبيق فهو ما سوف نفعله سويا أنا وأنت في هذا الشرح، ولن أزيد في ثنايا الشرح عن ذكر مثال مشهور عندهم لكل وزن فتحفظه وتخرج عليه مثله. يتبقى إذن الميزان الصرفي، وهو ما سوف نشرحه شرحا ميسرا قبل أن نشرع في شرح النظم. فهيا يا أخي طالب العلم، استعن بربك الكريم واطلب منه التيسير. أما الميزان الصرفي فالميزان مشتق من الوزن، الميزان مشتق من الوزن، والوزن ثقل شيء بشيء مثله. تقول وزنت الشيء وزنا، وأصله ميوزان، ميوزان أصل الميزان ميوزان، سكنت الواو وكسر ما قبلها. والقاعدة عندهم كما سيأتي، إذا سكنت الواو وانكسر ما قبلها وجب قلب الواو ياء، فصارت الكلمة بعد القلب ميزان. الميزان الصرفي هذا قد اخترعه وابتكره الصرفيون لضبط ومعرفة أحوال أبنية الكلم. فكروا في وضع هذا الميزان ووضعوا له عدة ضوابط. الضابط الأول، اعتبروا أن أصول الكلمات العربية ثلاثة أحرف، وذلك لأن أغلب كلمات اللغة العربية ثلاثية، الأغلب من الكلمات العربية على ثلاثة أحرف، فناسب أن يوضع الميزان على ما هو مشهور أو على ما هو غالب. فالأنسب أن تكون الكلمات على ثلاثة أحرف الوزن يعني. فلما كانت الكلمات الرباعية والخماسية أقل، جعلوا الأصل في الميزان الصرفي الكلمات الثلاثية، وذلك لأن القواعد إنما توضع على الأغلب إلى الأقل. ولو جعلوا أصول الكلمات خماسية أو رباعية أو سداسية لاضطروا إلى الحذف، أما وقد جعلوها ثلاثية فالمصير أن نزيد على الثلاثية عند الوزن حرفا أو حرفين أو ثلاثة، والزيادة عندهم أسهل من الحذف، والزيادة أسهل من الحذف. الضابط الثاني، قابلوا هذه الأحرف الثلاثية عند الوزن بالفاء والعين واللام، يعني حرف الأول فاء الكلمة، والحرف الثاني عين الكلمة، والحرف الثالث لام الكلمة. إذن عندنا وزن وعندنا موزون. فلو قلت مثلا ما هو وزن ضربة؟ الجواب وزن ضربة هو فعل، فالضاد في ضربة هي فاء الكلمة، والراء هي عين الكلمة، والباء هي لام الكلمة. قال في الوافية: وتوزن الأصول في الكلام بالفاء ثم العين ثم اللام. طيب، ماذا فعل الصرفيون مع الكلمات التي زادت على 3 أحرف؟ الجواب: إذا كانت الكلمات رباعية أو خماسية أو سداسية فلا تخرج هذه الكلمات عن 4 أحوال، فلا تخرج هذه الكلمات عن 4 أحوال. الحالة الأولى أن تكون الزيادة أصلية بسبب أصل الوضع، يعني وضعتها العرب أو وضعها الواضع ابتداء على 4 أحرف، مثل دحرج وجعفر. دحرج فعل ماض رباعي أصلي، يعني وضع هكذا على 4 أحرف. وأيضا جعفر، جعفر هذا اسم وضع على 4 أحرف. فإن الميزان عندنا على فعله كما سبق بيانه، فماذا نفعل؟ الجواب: نزيد حرف لام ثان في نهاية الكلمة فتصير فعلل، تصير فعلل، ونضبط الفاء والعين واللام بحركات الموزون، بحركات الموزون. فدحرج الدال مفتوح، فعلل تكون أيضا الفاء مفتوح، ودحرج الحاء في دحرج ساكنة فتكون عين الميزان أيضا ساكنة فنقول فع. وكذا الراء والجيم في دحرج كل منهما مفتوح فنقول دحرج على وزن فعلل، وجعفر على وزن فعلل. ولو كانت الكلمة على 5 أحرف نزيد حرفي لام النحو، نقول سفرجل على وزن فعلل، سفرجل فعلل. وليس عندنا في الفعل أكثر من 4 أحرف أصول، فإذا وجدت فعلا خماسيا أو سداسيا فاحكم بكون الحرف الخامس أو السادس زائدا. وليس عندنا في الاسم أكثر من 5 حروف أصول، فإذا وجدت اسما سداسيا فاحكم بكون الحرف السادس زائدا. إذن هذه الحالة الأولى، يعني وضع كذا كدحرج وفعلل. الحالة الثانية أن تكون الزيادة في الكلمة بسبب حرف زائد ليس بأصلي، يعني ليس من أصل الكلمة، وليس بتكرار حرف أصلي. وهذا النوع الثالث محصور في حروف معينة وهي مجموعة في كلمة سألتمونيها، سألتمونيها. كل حرف من هذه الحروف يسمى عند الصرفيين بحروف الزيادة. ماذا نفعل مع الكلمة في هذه الحالة؟ الجواب: نزن الكلمة كما هي ونزيد عليها الحرف الزائد في الوزن. مثال: نقول أكرم، هذه الهمزة الزائدة وأصل الفعل كرم، إذن كيف نقوم بوزن الفعل أكرم؟ نقول أكرم على وزن أفعل. الميزان عندنا على 3 حروف، نقول فعل فأصبح أفعل، فننزل فنقوم بتنزيل الهمزة الزائدة في الميزان فنقول أكرم. وهكذا نفعل في باقي حروف الزيادة. فعندنا الفعل يضرب، الثلاثي ضرب، المضارع منه يضرب. زدنا حرف الياء الذي هو من حروف المضارعة، نقول يضرب على وزن يفعل، والفعل استغفر على وزن يستفعل. زدنا استفعل وأصله فعل، زادت عليه 3 حروف فأصبح استفعل، استغفر استفعل. ومثله في الأسماء، تقول في نحو قائم على وزن فاعل، ومجتهد على وزن مفتعل، وهكذا نفعل مع باقي الحروف الزائدة. وعلى قلة قد تحصل في الكلمة زيادة كل منهما مختلفة عن الأخرى فتزيد كل منهما في الوزن، نحو يعشو شبا يعشو شبا. الألف والواو في يعشو شبا كل منهما زائد من الزيادة التي هي من حروف سألتمونيها، زيادة ليست أصلية، ليست من أصل الكلمة وليست بتكرار حرف أصلي، وفيه زيادة أخرى وهي تكرار عين الكلمة وهو الشين يا شا شا، وأصله من الثلاثي عشبة أو عشبة، وأصله عشبة يعشب من باب فاعل يفعل، وقد سمع على قلة عشبة عاشوبة هذا قليل، لكن المشهور عاشيبة يا شابو. إذن أصل الفعل فيه شين واحدة، هذه الشين تكررت وهي حرف أصلي وهذه زيادة، والزيادة الثانية التي هي من زيادة حروف سألتمونيها أصبح عندنا في الفعل زيادتان، فنقول في هذا الجواب نقول إعشاو شبا على وزن إفعاو على. إذن زدنا الألف والواو في الميزان إفعاو إف إي عو، وكررنا العين قلنا إفعاو على على وزن إعشاو شبا، هذه الحالة الثالثة. أما الحالة الرابعة إذا حصل، وهذه أصعب الحالات فركز معي، إذا حصل حذف أو قلب في الموزون حصل أيضا حذف أو قلب في الميزان. مثال ذلك حتى يتضح المراد، كلمة قاض أصلها قاضي على وزن فاعل، قاضي على وزن فاعل، حذفت الياء التي هي لام الكلمة فتحذف أيضا في الميزان هذه اللام فتقول قاض على وزن فاعل، تقول قاض على وزن فاعل. ومثله قل هذا فعل أمر من قال يقول قل، أصله قول، الواو ساكنة واللام ساكنة، تقع عندنا ساكنا فنحذف الأول منهما وهو عين الكلمة قول، فتقول بعد الحذف قل على وزن فل، ولا تقول قل على وزن فعل هذا خطأ. ومثله اسم أصله عند البصريين سم، حذفت الواو التي هي لام الكلمة فصار اسم أو فصار اسما، فصار اسما على الحكاية على وزن إفعن، وعند الكوفيين اسم على وزن إعلن لأنه مشتق من الوسم، حذفت الواو التي هي فاء الكلمة فصار على وزن إعلن. أيضا الفعل وعد هذا معتل الفاء بالواو، وعاد الواو حرف علة، والقياس في مضارعه في الفعل الماضي، القياس إذا أتيت بالمضارع منه تزيد حرف المضارع فتقول ضارب، تبقى الضاد والراء والباء كما هي فتزيد الياء فتقول يضرب، لكن هذا الفعل معتل فلا تقول يوعد بل نحذف الواو التي هي فاء الكلمة. لماذا؟ لوقوعها بين عدوتيها الكسرة والياء فصار يعيد، وعد يعيد، فيعد وحذف منه فاء الكلمة التي هي أو الذي هو حرف الواو فتقول يعيد على وزن يعيل وليس يفعل، هذا خطأ. تقول وعد يعيد، فعل يعيل. الموزون قبل الإعلال، هذا لابد من التنبيه عليه، الموزون قبل الإعلال لا نفعل فيه شيئا، يعني الفعل قال هذا معتل، أصله قاول قاول، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فأصبح قال. فقال لا نقول على وزن فعل، هذا خطأ، فلا نقول قال على وزن فعل، بل نقول قال على وزن فعل. تنبه، نقول قال على وزن فعل، ولا تقل قال على وزن فعل، لأن أصله كما قلنا قاول. فالموزون قبل الإعلال لا نفعل فيه شيئا. كذلك إذا حصل قلب، كما قلنا إذا حصل قلب في الموزون حصل أيضا هذا القلب في الميزان، فتقول حادي، حادي هو مقلوب واحد وهو اسم فاعل من وحدة، يوحد وحد يوحد، وحادة ووحودة وهو واحد ووحيد، ويتصرف كذلك على وحدة في خلاف في تصرفه أو في تصرفه مصدر وحدة، فدل على أن حادي مقلوب واحد، وواحد على وزن فاعل، واحد على وزن فاعل. حصل لواحد قلب فأصبحت الواو التي هي فاء الكلمة في واحد ياء في نهاية الكلمة، فأصل واحد بعد القلب حادي بالواو حادي. ثم قلبت الواو هذه للمناسبة ياء لأن ما قبلها مكسور، فحادي لا يناسب الواو أن يكون ما قبلها مكسورا فأصبح حادي، والألف الزائدة كما هي لم تتغير، حادي واحد الألف كما هي. ثم حصل تقديم للام الكلمة التي هي الدال على الفاء التي هي الواو، فأصبح وزنه إذن عالف، حادي على وزن عالف وليس على وزن فاعل. لو قلت حادي على وزن فاعل لقلنا خطأ، بل حادي على وزن عالف. ومثله ده مقلوب وجه، قلبت فاؤه عينا فأصبح وزنه عفلة عافلة، ومثله أيس من الياس أصبح أيس، يأس الياء هي الأولى، الياء فاء الكلمة فأصبح أيس، الهمزة هي فاء الكلمة بعدما كانت هي عين الكلمة، والياء التي هي فاء الكلمة أصبحت هي التي هي فاء الكلمة أصبحت هي عين الكلمة، فنقول أيس الذي أصله يأس على وزن عفلة على وزن عفلة. والقلب عند الصرفيين له أحوال، قد يكون القلب بالاشتقاق أو الندرة أو التصحيح أو ترتيب عدم الصرف إلى غير ذلك، هذا أقل ما يقال في هذا المقام، وقد سهلته على قدر المستطاع. قال الناظم عليه رحمة الله يقول بعد حمد ذي الجلال مصليا على النبي والآل عبد أسير رحمة الكريم أي أحمد بن عابد الرحيم. نقف على الشروع في كلام الناظم، وكان لابد من هذه المقدمة، ونبدأ إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم في شرح النظم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.